أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه الآية دلالتها قطعية على وجود الله منزل الكتاب وعلى نبي الله ورسوله المنزل عليه الكتاب. تنزيل الكتاب المراد بالكتاب القرآن العظيم. تنزيل القرآن من أين نزل؟ من الملكوت الأعلى، من ذي العرش الرب تبارك وتعالى. على من نزل؟ على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. من صفاته تبارك وتعالى العزيز الحكيم، العزيز الغالب القاهر في انتقامه، الحكيم في عدله وتصرفه في خلقه. وهاتان الصفتان عظيمتان اتصف رب تعالى بهما، العزة والحكم. العزيز الغالب القاهر في انتقامه على من أراد أن ينتقم منهم، الحكيم في شرعه وتقنينه ولطفه بعباده. ثم قال تعالى موجها الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقرر به نبوته ورسالته، فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أي خبر أعظم من هذا الخبر؟ إنا أنزلنا عليك يا رسولنا الكتاب أي القرآن بالحق الشامل، الحق في شرعه، في تقنينه، في أحكامه، في كل ما فيه. القرآن نزل بالحق، ما من حق إلا فيه، في الشرع، في التقنين، في العبادات، في العقائد، في كل ما فيه هو حق، وليس فيه من الباطل شيء أبدا، ولا كلمة ولا حكمة ولا عبادة ولا عقيدة، كله بالحق نزل. نزل بالحق ليظهره الله تعالى على الأرض، يعبده من هيئه الله لذلك، ويتركه من هيئ للشرك والكفر والنار والعذاب والعياذ بالله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إذن فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله يا رسولنا مخلصا له العبادة، لا تشرك به غيره أبدا، لا تشرك بعبادة الله غير الله، فاعبده وحده. فالله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجهه، لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل. وأبو هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أتصدق، إني أصنع، أريد بذلك وجه الله تعالى وثناء الناس علي. أبو هريرة يروي لنا ويقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ماذا قال رجل؟ قال: يا رسول الله، إني أتصدق وأصنع ما شاء من الخير، أريد بها وجه الله وثناء الناس علي، نريد بذلك وجه الله، وأريد أن يثني الناس علي بالخير، يقولون فلان صائم، فلان متصدق، فلان مجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يقبل الله عبادة أشرك فيها غيره، والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله عبادة أشرك فيها غيره أبدا. وأورد ابن جرير الطبري في تفسيره أيضا أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا يؤتى يوم القيامة بصحيفة حسناتها مثل الجبال، يؤتى برجل يوم القيامة في ساعة فصل القضاء والحساب بين الناس، صحيفته فيها مثل الجبال حسنات، فيقول الله تبارك وتعالى له: أصليت كذا وكذا؟ يقول: نعم. يقول له: ألا إني أنا الله لا أقبل عبادة أشرك فيها معي غيري. يا فلان، أنت صمت كذا وكذا؟ نعم. يقول تعالى: أنا الله لا إله إلا لا إله غيري، لا أقبل عبادة أشرك فيها مع غيري. يا عبد الله، تصدقت؟ يقول: نعم ربي، تصدقت كذا وكذا. يقول تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، لا أقبل عبادة يشرك فيها غيري. حتى لا تبقى له حسنة واحدة، كل حسناته تمحى، لأنه كان يعبد الله ويرغب أن يشكره الناس وأن يثنوا عليه وأن يمدحوا. ثم قال تعالى: ألا إن الدين عند الله، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، غير الخالص ما هو لله. فأية عبادة نقوم بها إذا لم نريد بها وجه الله وحده، ولا نلتفت إلى أي وجه في الناس ولا في الجن ولا في غيرهم، هذه العبادة والله ما يقبلها الله، ولا تنفعنا في الدار الآخرة أبدا. وهذا هو الإخلاص في كل عبادة، من الوضوء إلى الجهاد والرباط، ذكر، تلاوة كتاب الله، صدقة، دعاء، صلاة، صيام، رباط، جهاد، يجب أن يكون الله فقط هو الموجه إليه بهذه العبادة. فإن التفتنا إلى غير الله ليشكرنا أو يثني علينا أو لئلا يسبنا أو يذمنا، بطلت العبادة. فما ننسى هذه الكلمة الإلهية: ألا لله الدين الخالص، ألا، انتبهوا، اسمعوا، لله الدين الخالص فقط، أما غير الخالص المشروع المشارك فيه فلا يقبله الله عز وجل. ثم قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أصناما عبدوها، ملائكة عبدوها، أنبياء رسلا عبدوهم، أولياء صالحين عبدوهم. اسمع هذا الخبر العظيم: والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله عز وجل، أي من غير الله، اتخذوا أولياء يوالونهم، ينتصرون لهم، ينصرونهم، يدافعون عنهم، يحمونهم، يطمعون فيهم أن ينصروهم، أن يدافعوا عنهم، أن كذا. فإذا سألناهم لما تعبدون هذه الأصنام، يقولون نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. لنستمع الآية الكريمة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا قولهم، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا سألهم رسول لما تعبدون هذه الأصنام، أليس الله خالق كل شيء؟ أليس الله خلقكم؟ أليس الله خلق الكون كله؟ نعم نعم، ولكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، يقول تعالى: والذين اتخذوا، أي جعلوا من دونه أولياء يوالونهم بالحب والنصر، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. متى قالوا؟ لما يقول لهم الرسول أو أبو بكر: أليس الله خلقكم؟ يقولون بلى. أليس الله خلق السماوات والأرض؟ يقولون بلى. أليس الله يحيي ويميت؟ يقولون بلى. إذا لما تعبدون هذه؟ يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ليشفعوا لنا عند الله. وهذه كانت مع عباد الأصنام، وانتقلت الجاهلية إلى المسلمين لما هبطنا من علياء السماء وأصبحنا أميين يعبدون الأولياء بالحلف بهم، بالذبح لهم، بالنذر والعيد لهم، بالبناء عليهم، بحمايتهم، دفاعا عنهم. لما هذا؟ يقولون نتقرب إلى الله بذلك، ليقربون إلى الله زلفى. معشر المستمعين والمستمعات، ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله دينا أشرك فيه معه غيره، أية عبادة قولية أو عملية أو عقائدية. وهذه الآية الكريمة: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم بأنواع العبادات، لما نسألهم ألستم مخلوقين لله؟ يقولون بلى. أليس الكون كله لله؟ بلى. أليس يعترفون بأن الأمر لله. لما تعبدونهم؟ يقولون ليقربونا إلى الله زلفى، قربا، نقرب من الله. فلهذا وبلغوا إخوانكم وأخواتكم المؤمنين والمؤمنات، والله لا يحل لمؤمن أن يدعو غير الله، ولا أن يحلف بغير الله، ولا أن ينذر لغير الله أبدا، إذ هذه عبادات لا تصرف إلا لله. أما عبد القادر وسيد فلان وفلان وفلان وفاطمة والحسين، فهذه كلها من مظاهر الشرك الذي حرمه الله وأنزل فيه كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. قطعا سيحكم الله بين الموحدين والمشركين، وينجي عباده الموحدين ويدخلهم جنته، ويخزي الكافرين المشركين ويذلهم ويدخلهم ناره وجحيمه. لا بد من هذا من الله، إذ قال تعالى: إن الله يحكم بينهم، بين الموحدين والمشركين، فيما فيه يختلفون. وتلوح الحقيقة وتظهر لا يعبد بحق إلا الله، لذا عابدوه أدخلهم الجنة، والكافرون به والمشركون بعبادته أدخلهم النار. هكذا يقول تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الكلمة صح، هذه باطلة باطلة باطلة. تعبدون الموت والأصنام والأحجار ويقربونكم، والله ما يقربونكم ولا يقدرون على قربكم. إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون في التوحيد، الموحد له الجنة والمشرك له النار. ثم قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي إلى الإيمان إلى الإسلام إلى الإحسان إلى العبادات، لا يهدي شخصا علم الله أنه سيكون كذابا كفارا، كثير الكذب كثير الكفر. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومعلوم لدى المؤمنين والمؤمنات أن الله كتب في كتاب المقادير هذا شقي وهذا سعيد، والله العظيم، إلا أن الشقي سيعمل بأسباب الشقاوة ويختارها ويصر عليها ويرفض أعمال السعادة ويبتعد عنها، هذا يدخل النار بما عمل. وهذا أيضا كتب الله له السعادة الجنة، وعلم أنه سيطيعه ويعبده ولا يعبد غيره ولا يعصيه حتى يتوفاه، فكتب له الجنة. هذه المسألة العقائدية مهمة، أكرر القول فيها. القدرية ينفون القدر والعياذ بالله تعالى، والجبرية كذلك. ونحن نقول قبل أن يخلق الله العباد خلق القلم فقال اكتب، ماذا اكتب؟ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن فما من حادثة تحدث في الكون إلا وقد سبق بها علم الله وكتبت في كتاب المقادير. هذه الصورة العامة. يبقى الأشخاص من النساء والرجال. فالله يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، المصر على الكفر وكثير فعاله، المصر على الكذب، ما يهديه الله في الدنيا ولن يتوب عليه ولا يدخل الجنة. كتب ذلك في كتاب المقادير، لكن يدخل النار بسبب ماذا؟ بتكذيبه وكفره. فلان يدخل الجنة بسبب ماذا؟ كتب الله له الجنة في كتاب المقادير، لكن وكتب أسباب الجنة الإيمان والعمل الصالح، فهو مؤمن يعمل الصالحات مبتعد عن الذنوب والآثام مبتعد عن الكفر والشرك حتى يموت، فبهذا قضى الله وقدر له الجنة. هكذا يقول تعالى: إن الله لا يهدي إلى أين؟ إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى العمل الصالح، ما يهديه. لماذا؟ لأنه كاذب كفار. ومن هنا يحذر الإنسان أن يكون كاذبا، وخاصة الذين يكذبون على الله. يا ويل الذين يكذبون على الله ورسوله ويشرعون للناس ويقننون ما لم يشرع الله عز وجل وينسبوه إلى الله، كاذب. والكفار كثير الكفر والعياذ بالله. ثم قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. في هذا رد على اليهود الذين قالوا العزير ابن الله وعبدوه، وعلى النصارى الذين قالوا عيسى ابن الله وعبدوه، وعلى قبائل في العرب قالوا الملائكة بنات الله وعبدوه. هذا الشرك وهذا الكفر شائع على الأرض. اليهود يدعون أن العزير عليه السلام ابن الله ويعبدون ويتقربون به إلى الله كالأصنام. المسيحيون الآن وقبل الآن وبعد الآن يعبدون عيسى بوصفه ابن الله أنه ولد الله، يتقربون بعبادته لله. قبائل من قبائل العرب يقولون الملائكة بنات الله نعبدهم نتقرب بهم إلى الله، ليقربون إلى الله زلفاء. فأبطل الله هذه الشركيات والكفريات. فماذا قال تعالى؟ لو أراد الله وأحب أن يتخذ ولدا لاختار مما يشاء، ما يقول له عيسى ولا العزير ولا الملائكة. هو خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، كيف يكون له ولد؟ الولد يتزوج الفحل من أجل أن يولد المولد ليقوم معه في حياته، يقدم له الطعام والشراب، يرعى غنمه، يصرح بماشيته، يعمل له كذا وكذا. والله يتخذ ولد لماذا؟ أليس يقول للشيء كن فيكون؟ بلى. أليس كل شيء ملك له وهو مالكه؟ بلى. فكيف إذن يتخذ ولدا؟ أضحوك من أضاحيك ولا تعجب. اليهود إلى الآن وهم يطيرون في السماء ويغوصون في الماء يقول عزير بن الله، ماذا تصنع؟ النصارى الذين ملكوا الشرق والغرب واستعبدون المسيحيون النصارى ما زالوا إلا يقولون عيسى بن مريم، عيسى بن الله، والعياذ بالله. هكذا يبطل الله تعالى هذا الكفر ويمسحه. يقول لو أراد الله جل جلاله أن يتخذ ولدا له لاصطفى واختار مما يخلق من مخلوقاته، يخلق ولدا عجيبا أكبر من الخلق كلهم، لكن ما هو في حاجة إلى الولد، إذ هو يقول الشيء كن فيكون. قال للسماوات كوني فكانت، قال الأرض كوني فكانت، فكيف هذا يتخذ ولدا؟ ماذا يصنع به؟ بل اتخذ العبيد بليارات الملائكة يعبدونه الليل والنهار طول الدهر، عبيده المؤمنون والمؤمنات من المؤمن الأبيض والأسود والعرب والعجم يعبدونه الليل والنهار، فكيف يتخذ ولدا يعبده؟ هكذا يقول تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولد لو أحب لاصطفى مما يخلق ما يشاء من مخلوقاته، يخلق أحسن ولد أطول يصل إلى السماء، والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه منزه، نزه نفسه وقدسها من أن يكون لها الشريك أو النظير أو الولد. سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون عيسى ابنه أو العزير أو الملائكة، تقدس الله عن ذلك وبعد. هو الله الواحد القهار، الواحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وعباداته، القهار لكل جبار، هو الذي يقهر الجبابرة ويدمرهم ويزيلهم ويبيدهم، هذا هو الله. ما هو في حاجة إلى طفل يقول هذا ولد الله. أضحوك هذه عند اليهود والنصارى، والعرب أسلموا ودخلوا في الإسلام، ما بقي من يقول ملائكة بنات الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية. من هداية هذه الآيات التي قرأناها الآن وتدارسناها من هدايتها تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ايتوني بنصراني ببوذي بمجوسي بكفار، والله لن يستطيع أن يرد هذا إلا بالكفر والعناد. كيف لا يكون رسول الله والله ينزل عليه كتابه؟ لكن العناد والإصرار على الكفر وعبادة الدنيا والشياطين تمنعهم. الآن يسمعون القرآن يقرأ في الدنيا كلها، في روسيا يقرأ في الإذاعات، يسمع القرآن على من نزل هذا القرآن، ما يقولون لما على من نزل، على محمد رسول الله، يعرضون ويتكبرون من أجل ألا يسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فيصبحون لا ينكحون إلا ما أذن الله، ولا يأكلون ولا يشربون إلا ما أذن الله، ولا يلبسون إلا ما أذن الله، ولا يعطون إلا ما أذن الله، ما يدون أن يتقيدوا بالدين، إذن فيكفرون. محمد ما هو رسول؟ كيف ما هو رسول؟ تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم على من نزل. نعم. ثانيا تقرير التوحيد. ثانيا تقرير التوحيد من هداية هذه الآيات الخمس التي تدرسناها، تقرير التوحيد، وهو أنه لا يعبد بحق إلا الله. لما؟ لأنه هو خالقنا وخالق كل شيء لنا، كيف نعبد ما هو حجر أو صنم أو إنسان أو حيوان؟ كيف يعقل؟ لا يعبد إلا الله. فلهذا كلمة لا إله إلا الله قلت غير ما مر، لو يجتمع علماء الدنيا كلهم، فلاسفتهم، طيارهم، سحرتهم، والله ما ينقضونها، أقسم بالله بالمنطق. يعني كيف تنقض؟ تنقض إما أن يقولوا لا إله كما قالت العلمانية والبوشية والشيوعية، لا إله لا يوجد، هذا كلام الأطفال ما يقولون، المجانين ما يقولون، هذا الكون كله من خلقه أمك وإلى أبوك، كيف تقول لا إله؟ يضحكون على عقول الهابطين، لا إله الحياة مادة، هذا المذهب هبط وتمزق وانتهى. والذي نشره اليهود عليهم لعائن الله، هم الذين أوجدوا هذه الروح الخبيثة في أوروبا التي كانت تعبد المسيح حتى تخلت عن المسيح، واستطاعوا أن يسودوهم ويحكموهم ويسخروهم لهم. كيف لا إله؟ من خلقني أنا حتى أقول لا إله؟ ما نستحي، تستطيع أن تقع أمام كاس ما وتقول لا موجد له، كاس فقط والعالم كله من أوجده؟ ثانيا يقولون الآلهة اثنين، والله ما يستطيعون أن يوجدوا إلها آخر مع الله، إذ كلهم مربوبون مخلوقون، ثلاثة مستحيل. فلم يبق إلا لا إله إلا الله فقط، لا يوجد إله إلا الله، لا يوجد اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ألف، ولا ما في إلا إله واحد، وهو الخالق لهذه الكائنات، المدبر لهذه الحياة، وهو الله، اسمه الله، وله مئات اسم إلا اسمه. نعم. ثالثا بطلان الشرك والتنديد بالمشركين. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها إبطال الشرك، نزعه، انتزاعه، لا شرك أبدا، لا يعبد إلا الله، وبيان مصير أهله وهم في جهنم والعياذ بالله تعالى. وأكرر القول والحاضرون من إخواننا من الشرق والغرب، لقد شاع في ديارنا عبادة القبور بزيارتها والعكوف حولها، والله بعيني هاتين رأيت الجماعة تعكف على القبر ثلاثة أربعة، والحلف بالأولياء، حق سيدي فلان وراس سيدي فلان، هذا شرك، الذبح لها، النذر، يا سيدي فلان إذا كان الله أعطاني كذا نفعل لك كذا وكذا، كل هذا شرك باطل، كفر والعياذ بالله. ونحمد الله أن خف وقل وأصبح كثير من البلاد ما يوجد فيه هذا الشرك والحمد لله. نعم. رابعا تقرير البعث والجزاء يوم القيامة. من هداية هذه الآيات تقرير البعث تحقيقه، والله لنبعث أحياء كما كنا ونحاسب عن أعمالنا هذه ونجزى بها، تقرير الحساب والجزاء، لأن هذه الدار ثانية وإلا لا؟ لو كانت باقية ما فيه موت نقول ما في دار آخرة، لكن ها نحن نشاهد وترحل يوميا وإلا لا؟ إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. والدار الآخرة كما علمتم الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السفلى السابعة. الأرواح الآن في عليين والأرواح الكافرين والفاسقين في سجين، حتى تنتهي هذه الدواء تنتهي الحياة، ويخلقنا الله من جديد رجال ونساء ويحاسبنا ويجزين بعملنا هذا. فمن كان عمل إيمانا وعملا صالحا زكت نفسه طابت طهرت أدخله الجنة، ومن كانت منتنة عافنة بالشرك والإثم والذنوب أهبطه إلى سجين.